يتحدثون عن لغو اليمين كما يقول سماحة الشيخ. يقول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هكذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين أن يغير في لم يعقد عليها قلبه ولم يقصدها بل جرت على لسانه من غير قصد يعرض كلام والله لا والله يعرض كلام من غير قصد اليمين ومن غير قصد عقدها فهذه اليمين تكون لاغيه يجيبها لو كان حلف على امر يمينه مصيب فبان غير مصيب كان يقول والله لقد رايت فلانا ثم قيل يشبه له ليس هو فلان ليعتقد انه مسلم هذا من لغو اليمين. اما اذا قصد اليمين عقد عليها قلبه وكسبها بقلبه فهذه فيها كفاره لانه قاصد الله حيث قال والله لا افعلن كذا والله لا ازورن كذا والله لا ازور فلان والله لا اكلمه والله لا اكلمنه قاصد ذلك فهذا يمين العقد إذا أحل بها وجاز عنه كفارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.